أمرنا الله جل وعلا أن ندعو الناس جميعا إلى كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا نجتمع على عبادة الله وحده لا شريك له. الله الذي لا يرضى أن يعبد معه أحد. الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الله الذي في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وهو جل وعلا الذي لا يحتاج لاتخاذ صاحبة ولا إلى ولد. عيسى عليه السلام أول كلمة قالها للناس إني عبد الله، هكذا قال المسيح عليه السلام. فلا يجوز أن يحمل ما لم يتكلم به أو ما لم يدعو الناس إليه. عقيدتنا نحن المسلمين في عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أمه أنه نبي من عند الله، رسول من عند الله، وأنه كلمة الله، روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. هكذا جاءت به الأخبار في كلام الله عز وجل وفي كلام من لا ينطق عن الهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى له من المنزلة الكبرى عند أمة الإسلام ما ميزه عن سائر النبيين والمرسلين فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عيسى عليه السلام نحبه، علمنا حبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه رسول، وأنه قد بشر برسولنا صلى الله عليه وسلم وقال هو عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عيسى عليه السلام نحبه محبة خاصة لكونه من أولى الناس به هذه الأمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وفي حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا وفي الآخرة. كما أننا نؤمن بمحمد نؤمن بعيسى ونؤمن بغيره من الأنبياء، ولو أبغض أحد منا عيسى أو كفر به لكان كافرا بجميع الأنبياء. هي دعوة إلى أصدقاء نزاملهم في أعمالنا، نساكنهم فهم جيراننا، نراهم في أماكن كثيرة، نشتغل معهم ويشتغلون معنا. دعوة إلى أعداد كبيرة من أهل الكتاب، من أصحاب عيسى عليه السلام، من أتباعه من النصارى. دعوة إلى أن نعود جميعا إلى محبة جميع الأنبياء، إلى التوحيد الذي رضيه الله تعالى وفرضه على الناس. إذا نظرنا إلى دعوة هؤلاء وجدناها دعوة تتفق في أهدافها وفي مضمونها وفيما تصبو إليه وما تدعو الناس إليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والله تعالى يبين وحدة البشرية في تحقيق العبودية فيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عيسى عبد لله، كلمته ألقاها إلى مريم، روح من الله، نبي معصوم، رسول جاء بالإنجيل، صدقه محمد صلى الله عليه وسلم وهو صدق محمد عليه الصلاة والسلام. فتعالوا، ولأن الله أمر أن نحاوركم بالحسنى وأن نجادلكم بالأجمل من القول، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أنا أقول لكم الآن بالأحسن بالأجمل، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نقرأ ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عن عيسى وهو يحبه ويبجله ويمدحه، وتعالوا نقرأ ما قال عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يحبه ويمدحه ويبجله. إذن تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نشهد أن عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام نبيان رسولان مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهي دعوة إلى كل النصارى، دعوة إلى كل من نشأ وهو يعتقد أن بشرا هو ابن الله جل وعلا، دعوة إلى أن نوحد الله تعالى. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.